محمد ليكون لمن آمن أسوة في الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة في حلقة جديدة تتكلم عن صلة الأرحام. وبشكم جميعا في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا كالعادة الدكتور عوض القرني، فمرحبا بك دكتور عوض. مرحبا بك وأهلا وسهلا. ولعلك تفضل. وحين نتحدث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعن سيرته، ثم نتحدث عن حسه وحظه وممارسته وقيامه بهذه الصفة الإنسانية النبيلة صلة الرحم، سنجده كالعادة هو الأسوة والقدوة والنموذج. ودعونا نتحدث ابتداء عن بعض الآيات الكريمة التي كالعادة نوطئ بها لهذا الموضوع. يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا سنرى ذلك بعد قليل في بعض الحوادث في سيرته، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فالآية الكريمة ترشد النبي صلى الله عليه وسلم وترشد أمته من خلاله إلى أن الوالدين ثم بقية القرابة هم الأولى والأجدر بالنفقة حين يكونون محتاجين لذلك، النفقة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والحديث هنا عن النفقة غير الواجبة، لأن السؤال عن ذلك يعني أين يضعونها، أين يضعون النفقة غير الواجبة، الواجبة مفروغ منها. وكذلك الله سبحانه وتعالى نوه بذكر الرحم، فقال سبحانه وتعالى في مفتتح سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فجعل هذه يعني واتقوا الأرحام، أن تقطعوها، أن تهجروها. والله سبحانه وتعالى في آية من آيات الزجر عن الوقوع في المؤاخذات في قوله سبحانه وتعالى فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فمع أن قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض لكنها نص عليها بمفردها لأهميتها. وهو كما يقول الأصوليون أن التخصيص بعد التعميم أو الإفراد بالذكر بعد دخوله فيما سبق دليل على أهميته ومزيد العناية به. ويقول سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وسرعنا من هذه المعاني في الآيات الكريمة كلها تجلت في سنته صلوات الله وسلامه عليه وفي سيرته صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا مما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ورأينا أن العديد من الصفات النبيلة التي يحتاجها الناس في علاقاتهم الإنسانية أنه كانت تربط بأصل الإيمان بالله واليوم الآخر. ونسمعه أيضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يسأل عن رجل يصل قومه ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه ويعطيهم ويحرمونه ويمنعونه، ثم يبين صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أن الواصل لرحمه ليس المكافي، الذي يواصل إن واصلوه ويعطي إن أعطوه ويحرم إن حرموه ويمنع إن منعوه، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الحقيقي. وفي هذا حث وحظ عظيم على تجاوز حزازات النفوس، وأن يكون الإنسان متساميا وعظيما كبيرا باستمرار. ويخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن الله سبحانه وتعالى يعني اشتق للرحم من اسمه من الرحمن من الرحيم من الرحمة، وأنه سبحانه وتعالى وعدها حين ذهبت بالعرش حين خلق الخلق أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها صلوات الله وسلامه عليه فيما يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. لكن لافت دكتور عوض نجد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم له وصايته الخاصة والكبرى في القضايا التي تعتمد على العلاقات ما بين المؤمنين، كقضية الأخوة، قضية الجيرة، قضية الأرحام، فترة يربط الجيرة بأن لها حق من الميراث لأنه كاد أن يكون. نعم. الأخوة هي من علامات الإيمان أحيانا. نعم. الآن صلة الأرحام من كان يؤمن بالله واليوم. نعم. الآخر. نعم. لماذا هذه الأهمية التي دفعها رسول الله هذه الوصايا للأمة بهذا الشكل الكبير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث آخر بين لنا أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحرق الدين، يعني تقضي عليه. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن الشحناء والبغضاء هي الداء الذي أصاب الأمم السابقة وأدى إلى اندثارها وإلى ذهابها. نعم. تقطع الأرحام وتسفك الدماء وتوخذ الأموال، وبالتالي لا يكون هناك أمن ولا يكون هناك عدل ولا يستقر أمر المجتمع ولا يقوم أمر الدين. نعم. وأقرب الدوائر على الإطلاق من الأخوة الإيمانية يعني ذوي الرحم، يعني هم مؤمنون لهم حقوق المؤمنين وحقوق المسلمين، وبالإضافة إلى ذلك لهم حقوق القرابة، وأيضا هذه الحقوق يعني تختلف حسب دوائر القرب والبعد، يعني مثلا حق الوالدين عظيم، حق الزوج عظيم، وكذلك حق الضعف من الأبناء، يعني من لا ينتصرون ولا يدفعون عن أنفسهم نفعا ولا ضرا حقهم أعظم وأعظم. وكذلك عندما تكون الرحم بعيدة ثم يصلها فهو من أعلى الدرجات ومكارم الأخلاق، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بأهل مصر خيرا وقال إن لهم رحمة، ويقصد بها هاجر أم إسماعيل، ولذلك لما ذكرت هذه الأهل مصر بعد ذلك قالوا رحم بعيدة لا يصلها إلا نبي، يعني ما اعتاد الناس أن يصلوها. وكذلك يعني التطبيق العملي منه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب، سواء في ممارساته هو أو في قصص كان يرشد فيها أصحابه إما إلى جوانب إيجابية متميزة، وإما يأخذ بحجزهم عن الوقوع في قطيعة الرحم. فمثلا تعامله صلوات الله وسلامه عليه مع قرابته وذوي قرابته كانت مضرب المثل صلوات الله وسلامه عليه، كمثال عمه العباس رضي الله عنه لما ذهب جباة الزكاة يجمعونها ثم عادوا فقالوا يعني كل الناس يعني أعطانا إلا فلان وفلان وفلان والعباس ما أعطانا زكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي عندي ومثلها معها، بمعنى استدان من العباس زكاة عامين ليصرفها في بعض شؤون المسلمين. ثم قال أما علمتم أن عم الرجل صنو أبيه، وكان يعني يبر العباس رضي الله عنه وأرضاه لأنه هو الذي بقي من عمومته، وكان يعني أكبر يعني الناس أكبر يعني أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، ولذلك لما سئل أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أكبر مني وأنا أسن منه. نعم. نعم. وكذلك مع عماته يعني مع صفية أم الزبير بن العوام كان يبرها ويحسن إليها، ومع زوجاته ومع أمه من الرضاء ومع قرابته صلوات الله وسلامه عليه كان يصل الرحم، حتى خالات أبيه كان يصلهم صلوات الله وسلامه عليه، وحتى قرابة زوجته خديجة التي توفيت كان يصلهم ويتعاهدهم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا كان صلوات الله وسلامه عليه لا يمنع أصحابه أن يصلوا ذوي رحمهم من الكفار، روي ذوي رحمهم من الكفار ما كان يمنعهم من أن يصلوهم وأن يبرهم ويقسطوا إليهم، يعني استاذنته أسماء في أمهم لها جارتها كافرة أسماء بنت أبي بكر. وهذا يجرني إلى سؤال مهم جدا، هل الأرحام أو فضل الأرحام على إطلاقه بمسلمه وكافره، أم أن هناك ضوابط تباين ما بين موقفين ما بين حقوق الأرحام المسلم والرحم الكافر؟ ولكن أستأذنك أن يكون هذا بعد الفاصل، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى مع ضيفنا الدكتور عوض القرني الداعي والمفكر في الأمر. توقفنا عند نقطة حقوق الأمر. نعم. ذوي الرحم المسلم له حقان، حق أخوة الإسلام وحق الرحم. نعم. والكافر له حق الرحم فقط، صلة الرحم فقط. وبالذات إذا كان هذا الكافر من رعايا الأمة المسلمة، الدولة المسلمة، كان من أفراد المجتمع، كان من أهل الذمة كما هو المصطلح الشرعي المصطلح الفقهي، فله يعني حق البر القرابة لقرابته، لكن ليس له حق أخوة الإسلام، قد فرق الإسلام بينهم في هذا الجانب. هناك يعني بعض اللفتات في حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. من هذه اللفتات أن زوجته ميمونة بنت الحارثة الهلالية رضي الله عنها وأرضاها كانت لها أنا بمعنى جارية، فأعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمامنا هنا الآن يعني موقف، وهو أن الزوجة لها حرية التصرف في مالها، وليس من شروط هذا التصرف أن تستأذن زوجها، وليس له سلطان على مالها إذا كانت عاقلة راشدة. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقت ميمونة جاريتها ولم تستأذنه صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان يومها الذي كان ياتيها فيه صلوات الله وسلامه عليه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت أو عتقت وليدتي يعني جاريتي؟ فقال: أوافعلتي؟ قالت: نعم. وطبعا من تشوف الإسلام إلى عشق الموالي والأرقاء أنه إذا وقع العتق ما عاد يمكن إرجاعه على الإطلاق. ولذلك لو أتى رجل أجنبي فأعتق عبدا أو مملوكا لشخص آخر، وقع العتق وغرم المعتق ثمنه لصاحبه، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: أو قد فعلت؟ يعني تم العتق انتهى؟ قالت: نعم. قال: أما أنك لو أعطيتيها أخوالك لكان يعني أكثر لأجرك أو أعظم لأجرك. لعله كان يعلم من أخوالها في حاجة، ربما ضعفاء ربما معافي، وأنه كان يحس ويحب على العتق بشتى الوسائل والسبل. موقف آخر أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم حث وحظ على الصدقة وعلى عطاء وعلى، فأتته امرأة من أصحابه تسمى زينب، واستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في وقت راحته، وكان بلال على باب صلاة الله وسلامه عليه، فكانت ترد بلال وهو يقول: يعني لم أستأذن لك يا أمير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل بلال يعني من هذه؟ فقال: زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقال: زوجة ابن مسعود، أو كما قال بلال. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يعني أريد أن أتصدق بصدقة، وزعم ابن أم عبد أن أتصدق بها عليه وعلى أبنائه على أبنائها منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بلال: أخبرها أن لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة، بينما لو كانت على غيره غير زوجها ولدها لكان لها أجر الصدقة. هنا نرى النبي صلى الله وسلامه عليه يحث ويحب على القيام بشؤون القرابة والإهداء إليهم والاعتناء بهم والاهتمام بهم أكثر من غيرهم. وهناك من القصص ما يعني ما يمكن أن يتحدث عنه في سيرة صلوات الله وسلامه عليه، مثل قصة أبي طلحة. نعم. ولكن اجعلها بعد هذا الفاصل، واسمح لي أن أوجه سؤالا للجماهير فأقول: ما هي الآثار السيئة، ما هي الآثار السيئة التي حلت أمتنا بسبب قطع صلة الأرحام؟ ما هي الآثار السيئة التي حلت بنا بسبب قطع صلة الأرحام؟ نستمع إياكم لهذه الإجابات ثم نعود مرة أخرى تبقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والله قطع صلة الرحام هناك باب في الجنة لصلة الأرحام موجود، فليصل صلة الرحم له شان عظيم عند الله سبحانه عز وجل. صلة الرحم من وصلها وصلها ومن قطعها قطعها، فخلاص ربنا قطعها. طبعا ربنا ما بيرضاش عن اللي بيقطع رحمه وبيحتمله يعني عدم الظن في حياته. قطع الرحم يشيل الجفا بين الأقارب وعدم الود وعدم قلة المعرفة بينهم، بيسيب أثر سيء بينهم. طبعا الأسرة ما راح تكون متماسكة بشكل كبير مع بعض. الأجيال اللي تيجي بعدنا ممكن ما تكون ما بتعرف أهلها وأهل أهلها بشكل كبير. صلة الأرحام أنا أقول لك هو مفتاح الرزق، مفتاح دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع من أراد. يعني في قصة بسيطة أنه كان رجل عنده محل وكان تاجر وكان مقصر في صلة الرحم، فكان كل ما يجلس في المحل هو والعامل حقه ما حد يجي المحل مو ماشي. فيوم من الأيام نوى أنه يزور أقارب له، فيقول بمجرد أني خرجت ووصلت عند الأقارب فرفعت الجوال أتصل، إلا العامل يقول المحل الزباين هلت. فلاحظ يقول كل ما أزور أحد من أقاربي كل ما الرزق يأتي إلى المحل. فهذا صلة، يعني صلة الرحم من أثرها دخول الجنة، مفتاح لدخول الجنة صراحة. الرحمة تولد الرحمة، الألفة بين الأخوان مفتاح، يعني مفتاح أقول لك عظيم. الناس لا تيسوء في باب الرزق، من أراد أن يوسع الله له في رزقه يسر الرحمة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. لو أكملت الأمثلة دكتور عوض، قصة مشهورة في السنة النبوية هي قصة أبي طلحة. وأبو طلحة يعني كان من سادات المسلمين ومن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الحث والحض في القرآن الكريم على النفقة في سبيل الله والحث والحض على أن تكون النفقة من كرائم الأموال ومما تحب النفوس التعلق به من هذه الأموال، وكان له حائط من النخل والبساتين عظيمة في المدينة مشهورة، على بير غزيرة في الماء عذبة الماء، فقرر أن يجعلها في سبيل الله هذه المزرعة بكل ما فيها. فجاء إلى النبي صلى الله وسلامه عليه وقال يا رسول الله لقد جعلتها لله ورسوله، فضعها حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دخن دخن دخن، ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين من قومك. فقسم أبو طلحة بين فقراء عشيرته وبني عمومته رضي الله عنه وأرضاه. فنحن نرى أن المصطفى صلى الله وسلامه عليه الأجر سيقع سيقع، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يقوي أواصر العلاقة بين هذا الرجل وبين ذوي قرابته، وأراد أن ينالهم ببره قبل أن ينال الآخرين. وفي ذلك من يعني صلة الرحم وتقوية الصلة وتأنيس القلوب وتوثيق العلاقة ما لا يتحقق بغير مثل هذه الوسائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من برك لأبيك أن تصل صاحبه الذي كان يصله، أو أن تبر وتحسن إلى صاحبها. هذا بعد وفاته، هل بقي من بر أبي شيء بعد موتي؟ عندما ذكر الإحسان إلى صحبه الذين أن يتعاهدهم الإنسان، أن يسأل عنهم، أن يزورهم، أن يصلهم برا بأبيه، وهم مجرد أصدقاء لأبيه ليسوا من ذوي قرابته. فانظر يعني إلى أي مدى حرص الإسلام على صلة الرحم، حتى بصلة من هم أصدقاء لذوي الرحم هؤلاء وبر لهم. وكما قلنا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصل الرحم البعيدة، وكان صلى الله عليه وسلم عليه يصل قرابة زوجته ويبعث لهم بالصدقات ويبعث لهم بالهدايا ويبعث لهم. ولعل من أعظم وسائل صلة الرحم. قبل الوسائل عفوا دعني أسألك نفس السؤال الذي سألناه الجنة فيه، ما هي الآثار السيئة التي كانت في سبب خطأ صلة الأرحام؟ أولا إثارة البغضاء في القلوب والحسد والقطيعة، وأيضا غضب الله سبحانه وتعالى وإثارة الخصومات، وكفى بقطيعة الرحم أثرا وذنبا في المجتمع، كفى بها هي فما بالك بما يترتب عليها. لكن أقول لعلنا نشير إلى بعض الوسائل سريعة جدا استنباطا مما أخذناه، يعني عيادة المريض والتهنئة بالأفراح والمواساة في الأفراح والهدية والصدقة والمعاونة عند الحاجة إلى ذلك، لعل هذه من الوسائل يعني السريعة، والهدية من أعظم الوسائل التي حتى قد لا يكون هناك مناسبة. لكن اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شكر الله لك ضيفنا الكريم، وأشكركم أنتم وأنتن على حضوركم وعلى متابعتكم. نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، بالرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصغر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أخلاق كالجنة طابت، وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه صفوة، أبالي